هذا يحيى بن يحيى الليثي كان في مجلس مالك، وكان الطلاب موجودين، فدخل فيل البلد. أول مرة يدخل البلد فيل، الناس ما شافت الفيل أبدا. فقال الناس خارج الدرس: حضر الفيل، حضر الفيل. قاموا كلهم إلا يحيى بن يحيى. قال له مالك: ما لك لا تخرج؟ أنت جاي من الأندلس، ما عندكم فيلة؟ قال: أنا جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم منك، ما جئت أنظر إلى الفيل. الفيل ملحوق مقدور عليه، بعدين نشوف الفيل. فأعجب به مالك وسماه عاقل أهل الأندلس.